فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه إنك في المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه القناة المباركة، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الوصية. معنا في هذه الدقائق المباركة وصية غالية من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية لو عملنا بها والله لفزنا بسعادة الدارين، لحصلنا الحياة الهنية في الدنيا، ولحصلنا الآخرة الباقية الهنيئة السعيدة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فانتبه وركز. روى الإمام الترمذي وحسنه وأبو داود وابن حبان، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الله أكبر. النبي إذا خطب في الناس كما قال الشاعر فيه: وإذا خطبت فللمنابر هزة، طعر النبي وللقلوب بكاء. قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، اهتزت، وذرفت منها العيون. فقلنا: وكأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، هذا الحديث فيه ثلاث وصايا: وصية بتقوى الله، وصية بالسمع والطاعة وإن تأمر علينا عبد، وصية بأن نعض على السنة وأن لا نقترف البدعة. فاللهم اجعلنا من العاضين على كتابك وعلى سنة رسولك، وباعد بيننا وبين البدع والشرور كما باعدت بين المشارق والمغارب. أحبتي في الله، تعلمون أن لربنا عز وجل علينا منن لا تعد ولا تحصى. قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أعظم منن الله على كل البشر بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله من أعظم المنن، من أكبر النعم، الرحمة المهداة، النعمة المسداة، منة من رب العالمين على العالمين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. إذن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منة من الله عز وجل على كل الخلق. وهذا الرجل العظيم أمرنا بإطاعته، أمرنا ربنا عز وجل بأن نقتفي أثره، بأن نستن بسنته، إذ أنه هو الإنسان الأسوة، النموذج، القدوة صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال عز وجل، وهو يوجب علينا طاعة النبي، قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولطاعة الرسول ثمرات جميلة عظيمة على العبد في الدنيا والآخرة. يا مسلم، اكتفي أثر النبي. النبي ما ترك في حياتنا سكنا ولا حركة إلا وله عليها توقيع، له سنة، اكتفي أثره. ولو اكتفيت أثره فستفوز بمنح ونياشين وأوسمة تجعلك من أسعد الخلق في الدنيا والآخرة. ثمرات طاعة النبي. ثمرات الطاعة: أولا الهداية. من أراد أن يحيا على بينة، من أراد أن يحيا على نور، من أراد أن يرزق البصيرة، من أراد أن يهدى لما اختلف الناس فيه من الحق بإذن الله، عليه أن يعض على سنة رسول الله. هذا النبي الكريم الذي جاء بنورين، جاء بالقرآن وبالسنة، وأوتي السنة كما أوتي القرآن، جاء بنورين تكفل الله بهما أن يخرج المسلم من الظلمات إلى النور. قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. حديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الألباني على ذلك في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. إذن من أراد أن يحيا على بصيرة، من أراد أن يحيا على نور، فعليه أن يتمسك بسنة الرسول وأن يتشبث بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والثمرة الثانية العظيمة جدا من ثمرات الاتباع: الفوز بمحبة الله عز وجل. يا هذا، يا من تدعي محبة الله، الكل يدعي محبة الله، الكل يدعي محبة رسول الله، ولو كان الإسلام كلام وفقط لادعى الخلي حرقة الشجي. إنما أنزل ربنا في القرآن آية سماها الحسن البصري الفاضحة، يميز ربنا بها الصادق من الدعي الكذاب. قال عز وجل في آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله أكبر، لو اتبعت النبي ربنا هيحبك، ولو أحبك لن يعذبك أبدا. فاللهم اجعلنا من أوليائك، واجعلنا من أحبائك، واجعلنا من أصفيائك. والثمرة الثالثة من ثمرات الاتباع: غفران الذنوب. فيا صاحب الذنب الكبير وكلنا أنت، ويا صاحب الوزر الثقيل وكلنا أنت، ويا من أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، هل تحب أن يكفر ربنا عنك سيئاتك، يمحو خطاياك، يغفر ذنوبك، يضع عنك وزرك؟ أحب ذلك يا ربي، نعم أحبه. ما هو السبيل؟ أطع خليلي محمد صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وثمرة أخرى ويغفر لكم ذنوبكم. وثمرة رابعة من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قبول العمل. والله العظيم لن يقبل منك عمل إلا إذا كان على منهاج رسول الله. قال الله عز وجل: وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو عليه رد، يعني باطل. سينشر لك في الآخرة ديوانان تتسأل سؤالين في كل عمل: لما وكيف؟ هل صليت يا عبد الله؟ نعم يا ربي صليت. لما؟ لمن صليت؟ لك يا رب. يبقى أنت قطعت نصف الطريق للجنة مخلص. كيف صليت؟ بهوايا يا رب، عملك باطل، إلى النار. لا يا ربي صليت كما علمني رسول الله، هو الذي قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ستسأل في كل عمل: لمن وكيف؟ يبقى الثمرة الرابعة من ثمرات قبول، من ثمرات اتباع النبي، قبول العمل. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: والعمل الصالح هو الخالص والصائب، فإذا كان لله فهو خالصا، وإذا كان على هدي رسول الله فهو صائب. اللهم اجعل عملنا خالصا صائبا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وثمرة خامسة من ثمرات اتباع النبي: الفوز بدرجة 50 شهيد. ما شاء الله. في زمان البدع والفتن واختلاط الحابل بالنابل، المتمسك بالسنة أجره كأجر 50 شهيد من الصحابة. الله أكبر. روى الطبراني في الكبير، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر، للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهو يكلم الصحابة في زمن الفتن، في زمن البدع، المتمسك بالسنة الذي يحيي السنن أجره كأجر 50 شهيد من شهداء الصحابة. والله العظيم لو لم يكن لاتباع النبي ثمرة إلا هذه الثمرة لكفت ووفت. وثمرة سادسة من ثمرات الاتباع: الفوز بأعلى درجات الجنة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومش أي درجة في الجنة، ده الفردوس الأعلى. اسمع اسمع يا عاض على السنة في زمان الغربة، اسمع يا من يستهزأ بك لأنك تستنى برسول الله، اسمع المنح حتى تصطبر. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شاء الله. الذي يعض على السنة يعمل بالسنة درجته الفردوس الأعلى. حضرتك كل ما بتصلي بتسأل ربنا سؤال واحد في الفاتحة، بتقول له: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين أطاعوا الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، اللي هم مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. بالله عليك في رفقة أحسن من دول، بالله عليك في صحبة أحسن من دول، تبقى في الجنة مع الأنبياء والرسل، مع الشهداء، مع الصديقين، مع الصالحين. اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم. يبقى من أعظم ثمرات اتباع النبي الفوز بالفردوس الأعلى. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة. ما شاء الله، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا اللي مش عايز. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. كذلك من ثمرات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحيا حياة هانئة سعيدة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. النبي لو أطعته ده بيدعوك لما يحييك، حياة حقيقية. بعض الناس يسألوا: أنت عامل إيه؟ يقولك: أديني عايش عايش عايش. ما الدواب عايشة؟ الذي يطيع الله ده حي. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فعلا ممكن تفترش الحصى وتلتحف السماء وأنت تعمل بالقرآن والسنة وتشعر بقمة السعادة. كان بلال بن رباح وغيره يقولون: إنا في سعادة لو علم بها ملوك الروم لجالدونا عليها بالسيف. سعادة القلب، راحة البال، هدوء الضمير، يضع الواحد منهم رأسه على الوسادة وهو قرير العين، استريح مستعد للقاء الله عز وجل. الآخر البعيد عن القرآن، البعيد عن السنة، الذي يحيا سبهللة، يقولك: أديني عايش. ربنا قال فيه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى عياذا بالله. إذن لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرات وثمرات، منها أن تحشر معه في الآخرة. الواحد فينا لما بيذهب إلى العمرة بمجرد ما بيضع قدمه في الطائرة ليرجع يشتاق إلى المدينة. يا هذا أيها المشتاق، إذا اتبعت النبي في الآخرة ستكون بجواره في أرض المحشر، تستظل بظل العرش وتشرب من يد النبي شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدا. والحديث في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ إمتى القيامة؟ قال: وماذا أعددت له؟ ما هي جاية جاية، أنت استعديت، وماذا أعددت لها؟ قال: أحب الله ورسوله. قال: أبشر فإن المرأة يحشر مع من أحب. قال أنس: فما رأيت الصحابة فرحوا بشيء أكثر مما فرحوا يومئذ. وفي رواية أنه قال: فأنا أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. السنة. يبقى الحديث الوصية فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريق. السنة في اللغة هي الطريق. أما اصطلاحا عند العلماء فالسنة هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو صفة خلقية أو خلقية. كل ما ثبت عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية بعد البعثة. بعد البعثة. مع الأسف إلى الآن يذهب البعض إلى السعودية ويحاول أن يركع ركعتين في الغار، ولكن النبي كان بيتعبد في الغار. طب وهي دي سنة؟ هذا كان قبل البعثة. وذلك السعودية، الحكومة السعودية قفلت الغار، وضعت في سفح الجبل لافتة كبيرة يجي 10 متر، تقول أن هذه من البدع، وما زال الناس يصعدون الجبل من أجل أن يفعلوا هذه البدعة. يا أخوانا، السنة هي ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية بعد البعثة. وهذه السنة لها من الأهمية ما الله به عليم. احنا في زمن صار ينبح فيه البعض على السنة، صار البعض من الجهل يقولون نستغني بالقرآن عن السنة، وهذا حذر رسولنا منه، فعلهم هذا حذر الرسول منه. والذي يقول بهذا الكلام الخبيث هو من أعداء القرآن ومن أعداء السنة. القرآن قال لي تعلم السنة واعمل بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. السنة لها من الأهمية ما الله به عليم. من أهمية السنة: 1، بيان ما أجمل. القرآن قد يأتي بعناوين عريضة والسنة تفصل وتبين. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نصلي يا رب؟ العشاء كم ركعة؟ والفجر كم ركعة؟ وأي صلاة منهما جهرية؟ وأي صلاة سرية؟ مجمل السنة تبين. روح للنبي يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي، وآتوا الزكاة. طب الزكاة في أي أنواع المال يا رب؟ والفترة الزمنية التي أخرج فيها الزكاة ما هي يا رب؟ ومقدار الزكاة ما هو يا رب؟ ومصارف الزكاة؟ اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشغل الأول للسنة، احفظ: 1، بيان ما أجمل. 2، تخصيص ما عمم. الله عز وجل قال: الزانية والزاني فاجلدوا. آية النور. أي زاني؟ البكر أم الثيب؟ وما هو الزنا الذي يقام فيه الحد؟ القبلة في الحرام زنا، اللمسة في الحرام زنا. السنة تبين أنه الزنا الكامل التام، جماع وأربعة شهود عدول ثقات أو تعترف المرأة، وتفاصيل كثيرة لا يمكن أن تعرفها إلا من خلال السنة. الشغل الثالث للسنة أنها تقيد ما أطلق. قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أقطع الإيد منين؟ العرب يسمون الكف يد، ومن الأصابع إلى المرفق يد، ومن الأصابع إلى العضد يد، وإلى الكتف والإبط يد. دي كلها اسمها يد، أقطع منين؟ هذا مطلق. القرآن يقيد، السنة عفوا تقيد. النبي يعلمنا أن قطع يد السارق من الكف، الكف يقطع. الشغل الرابع للسنة أنها تفسر المبهم. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس الذي إليه تذهبون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. بل إني أقول أن السنة تستقل أيضا بالأحكام. في أحكام في الدين لم ترد في القرآن أصلا. هل يجوز لك يا مسلم أن تجمع بين المرأة وخالتها؟ تتجوز واحدة وعمتها في وقت واحد؟ تتجوز واحدة وخالتها في وقت واحد؟ هذا حرام، حرام. السنة نهى النبي عن ذلك، حرم النبي ذلك، والنبي يحرم كما يحرم الله، والنبي يحل كما يحل الله، لأنه ما ينطق عن الهوى أصلا صلى الله عليه وسلم. وإليك حبيبي في الله موقف أو موقفين من مواقف اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق كان يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. عمار بن ياسر قال لما مات النبي أصبح الصحابة رضي الله عنهم كغنم بلا راع، وصارت المدينة أضيق على أهلها من الخاتم، وأراد الصديق أن ينفذ جيش أسامة لقتال الرومان، مع أن بقى في مرتدين ومانع زكاة واللي ادعوا النبوة وفتن تموج، فجاء عمر ليصرف الصديق عن إنفاذ جيش أسامة، أو ينصحه بأن يؤمر على الجيش من هو أسن من أسامة، وإذا بالصديق يوبخ عمر ويقول جبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أتريد مني أن أحل عقدة عقدها رسول الله بيده، إني أخشى إن تركت شيئا كان يعمل به أن أزيغ. فاللهم ارضى عن أبي بكر رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قبل الحجر الأسود وبكى وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. إنه الاتباع. سيدنا علي قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر الخفين، لكان المسح على باطن الخفين أولى بالمسح من على ظاهرهما. المسألة بالفلسفة والفزلكة والفقاقة، كنا نمسح على أسفل الخف بدل من أن نمسح على أعلاه. نحن نمسح على أعلاه لأن النبي أمر، فعلينا أن نتبع، وإن لم نفقه العلة لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ذهب عروة بن الزبير إلى عبد الله بن عباس، والحديث رواه أحمد في المسند، فقال عروة أهلكت الناس يا ابن عباس، أضللت الناس يا ابن عباس. قال وما ذاك يا عرية؟ قال تنصح الناس بالعمرة في هذه الأيام العشر. قال سل أمك، يعني تفتيك بما أفتيت أنا به. قال إن أبا بكر وعمر كانا لا يفعلان ذلك. قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. يا مسلمين لو في كلام لعمر للصديق يخالف كلام النبي نضرب به في عرض الحائط، عشان ما تقوليش حطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. عبد الله بن عمر قال نافع لو نظرتم إلى ابن عمر إذا اتبع أثر النبي لقلتم عنه مجنون. كان ابن عمر عندما يسافر من مكة للمدينة يلوي عنق الراحلة، فقيل له في ذلك قال لعل خفا يقع على خف. الله أكبر، ده مش هو الوحد ده عايز يتبع السنة، ده عايز الجمل بتاعه يتبع سنة جمل النبي. لعل خفا يقع على خف. اللهم ارضى عن ابن عمر. روى مسلم في الصحيح أن ابن عمر قال سمعت النبي يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم، فقال ولده بلال له والله لنمنعهن. فأقبل ابن عمر على ولده وسبه سبا سيئا وقال أقول قال رسول الله وتقول والله لنمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت، وقاطعه إلى أن مات تعظيما لسنة رسول الله. الإمام مالك كبر سنه وكان لا يركب دابة في المدينة، فقيل له في ذلك قال أوقر أرضا دفن فيها رسول الله. الله أكبر، توقير واحترام لكلام النبي والأوامر النبي حتى للأرض التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البيهقي عن ابن المبارك قال كنت عند مالك وهو يحدث عن رسول الله فتلون وجهه واصفر، فلما قضى المقالة وانفض المجلس قلت رأيت منك العجب في هذا اليوم مالك؟ قال جاءني عقرب ولدغني 16 مرة. قال ولماذا لم تقم عندما لدغك في المرة الأولى؟ قال كنت أحدث من حديث النبي فتحملت إجلالا لرسول الله. فاللهم ارضى عن مالك وارضى عن جميع الصحابة، والمواقف كثيرة وكثيرة. الله أسأل أن يجعلنا من الذين يعضون على سنة النبي ويتمسكون بها ويحاربون البدعة ويقتلعونها، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأن هذا صراطي فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.